إذا رأى ذلك في مصلحته يأذن له ذلك في مصلحة، لأن الصوم انتهى من غروب الشمس. ولا الصائم عن الرفث والصفر والسباب وجواب السباب، فأمر أن يقول لمن سابه إني صائم، فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. ولا أظهر المصائب في جميع فضل النفس في لسانه، يعني لا يليق ان يجيب ذلك، لان الصائم والصائم مطلوب منه سائر صوم عن يوم الرفث، فانا امزجه لساني ان يجيب على سبابه، وان كان القصاص جائزا لكن انا امزجه صومي عن ذلك. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قال بسم الله كفى ان شاء الله. فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وافطر. الاقرب انها لا تفطر الصائم العبر، سواء في العروق او في العضل الصواب لا تفطر الصائم، أما إذا تغير فإن تفطر لأن قامت مقام لك المشروع. نعم ترك فاضلة صار لا يفطر لكن ترك فاضلة كونك الليل أفضل. أما تحليل الشيء قليل يرفعني إن شاء الله. أما السحب الشيء جميل صحيح مرة إذا قضى أحوط لأن أسباب الحجامة في كثير، إذا قضى فهو أحوط أو تيسر تأخر الليل فهو أحوط. نعم. شعبان. لا بأس. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يوم إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. لو وافق عادته يوم التاسع والعشرين صوم الخميس والاثنين صام. أو الثلاثين كذلك. نعم. لأنه ما صام من أجل رمضان، صام من أجل عادته. نعم. نعم. ما عاد الصوم إذا اختل عقله ما عاد عليه الصوم، الشاي والعجين إذا اختل العقل ما عاد عليه صوم ولا صلاة ولا يطعام كله. إذا ما دخل رمضان يصوم، فما بعد رمضان ما عاد عليه شيء، وفي رمضان يصوم ما أدرك يعني، وفي الذي يفيق يصوم ما أدرك يعني. لا يصح، لا يرى ما في نفس اليوم يصح، لكن المقصود إذا مضى اليوم كله وهو صاحب العقل في جنون. نعم. يعني إذا كان دخل اليوم هو مجنون إذا كان غير ميت لا في يقضي. نعم. إذا كان دخل بمثلا شعبان أو بشاهد الشاهدين أفطروا، إذا صاموا بأرمان أكبر شعبان ثلاثين أو بشاهدين بأوله أفطروا بشمال الثاني ولا مروا ولا غير الشوال ولا مروا، لأنهم على أساس متين يجب لهم فطر. نعم. الله عنك. هذا هو الخلاف، ولا شر أن العلماء لا يفطرون حتى يفلت شاهدين شوال أو يأتي شاهد ثاني يفلته يفلت دخوله إلى ذلك اليوم حتى يكون على يومين على شاهدين. يقول في الحديث حتى عن زيد فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. الله عنك. رجل صام أول يوم من رمضان هنا في السعودية مثلا، سافر إلى بلده وجده مفطرين، هل يمكن؟ العيد يعني؟ العيد؟ لا، أول يوم من رمضان عندهم 30 شعبان. رمضان يصوم الصوم لأن على أساس كان يصوم ولا يفطر. ما يكون حكم الحكومة بلد مثل وليها؟ هذاك لو جاءهم قبل، جاءهم بعد ما صام، أما لو جاءهم بالليل يفطر معهم. نعم. يكمل من الصيام لأن صام على أساس شرعي. نعم. فيصوم. نعم.